أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن. الحمد لله على نعمة الاجتماع. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعم وأن لا يحرمنا إياها بذنوبنا. نسأل الله تعالى أن لا يرفع عنا ما نحن فيه بشر ما عندنا. نسأله أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر وسوء ما عندنا. نسأله تعالى أن يعاملنا بكرمه وبلطفه وبفضله ولا يعاملنا بتقصيرنا في حقه جل جلاله. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكريمات، يعني أظن وصلكم كما وصلني من وقت قليل قبل المغرب الأخبار التي ساءتنا وضايقتنا جميعا عن أهلنا وإخواننا وأحبابنا في مخيم برج الشمالي. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنهم. نسأل الله تعالى أن يشفي جرحاهم ويتقبل موتاهم وأن يكشف الكائدين فيهم وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم وسائر الأمة يا رب العالمين. فلا أخفيكم، يعني كنت بين اللحظة والأخرى سأعتذر من الدرس، لأن الواحد سبحان الله يعني ما بيستطيع يتحمل هذه المناظر. سبحان الله، مناظر إخواننا وأحبابنا ودماء وأشلاء ونساء ولكن قلت يعني الاعتذار من الدرس شو بده يفيد، يعني خلي هالخير يقوم وننوي جميعا بهالمجلس يا ربي ارفع البلاء عن أهلنا وعن كل بلاد المسلمين. هذا ما نستطيع أن نقوم به، وإلا إخواني يعني المصاب كبير. والمبكي ليست دماء أو أشلاء أو شهداء أو جرحى، إنما المبكي حال الأمة. إنما المبكي حال الأمة. سيدنا هارون عليه السلام بس تركوا سيدنا موسى عليه السلام أن يكون بين قومه وراح سيدنا موسى للميقات كما نعلم جميعا القصة والخبر، وغاب لقديش 40 يوم. فسيدنا موسى عليه السلام عاد بعد 40 يوم، شو لقى قومه عم يعملوه؟ عم يعبدوا العجل. هو مين تارك عليهم؟ سيدنا هارون. قال له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ليش تركتهم يعبدوا العجل؟ ليش ما أمرتهم بالتوحيد؟ وقد ما كان سيدنا موسى عصبي معصب، شو عمل؟ أخذ راسه لأخوه بدي يعمل مشكل معه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب شو ما شو مشكلتك؟ قل لي ليه تركتني عبد العجل؟ أمنتك على قومي، ليش تركتهم؟ شو اللي صار؟ شو مشكلتك؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سيدنا موسى سكت. شو يعني؟ شو يعني إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل؟ يعني قرنت المصالح والمفاسد، فلقيت إذا بدي أؤمر ناس يتركوا عبادة الصنم وأطلب من أناس يعني أن يعبدوا الله فسيفترقوا إلى قسمين، قسم حيسمعني ويطيع وقسم ما حيسمعني وما حيطيع. فقدم سيدنا هارون عليه السلام أن يبقوا مجتمعين على ما هم فيه من ضلال حتى يرجع موسى أفضل من أن يرجع ويجدهم منقسمين، قسم موحد وقسم مشرك. بس اللي فيها شرك وكفر وضلال وعبادة عجل، مش انت اسمك لمين تابع وانا لمين تابع وانت شو جماعتك وانا شو جماعتي. وانت مرة حسن البنا رحمه الله دخل إلى مسجد في مصر فشاف اثنين بالمسجد مختلفين، واحد أذن أم واحد قال له صلوا على النبي بعد الأذان، أم التاني قال له لا بدعة، أم الأبو قال له لا مش بدعة، ودقوا بعضهم بالمسجد بدعة ومش بدعة. أم إجل الإمام رحمه الله فقال له يا هذا ما حكم الأذان؟ قال له سنة. قال له ما حكم الوحدة والألفة أو ما حكم الفرقة والاختلاف والتضارب والتقاتل؟ شو قال له؟ قال له حرام. قال له شو رأيكم تترك السنة حتى لا نوقع في حرام؟ بل الأذان ما عندنا، مش نترك الأذان في هذه الحالة يعني، لكن لا تقع في حرام في خلاف. سيدنا الشافعي راح يزور العراق، اللي بيعرف أهل العراق بيعرف أنه أهل العراق أحناف، والأحناف ما بيدعوا بالفجر، يعني بصل الفجر بالركعة الثانية عند الإمام الشافعي في شيء اسمه قنوت، بتقنوت بالدعاء عند السادة الأحناف في قنوت. أم الشافعي راح يزور العراق فدخل إلى مسجد أبي حنيفة في العراق، أم قدموا يئم أم صلى إمام. الشباب اللي درسوا فقه بيعرفوا أنه القنوت حكمه بالصلاة عند الإمام الشافعي من سنن الأبعاد. شو يعني من سنن الأبعاد؟ يعني ما بصح تتركوه إذا تركته بدك تسجد للسهو حتى تصح صلاتك. أم سيدنا الشافعي ما قنت، أم جاء واحد بيعرفه للشافعي قال له يا محمد بن إدريس لما لم تقنت؟ وأنت عدس قلت لنا واستدليت على الأدلة وقنوت النبي عليه الصلاة والسلام أن القنوت من أبعاد الصلاة. فقال احتراما لصاحب هذا القبر، كان قبر الإمام بحنيفة بجانب المسجد، قال احتراما لصاحب هذا القبر، هذا مذهبه. أنا دخلت على مسجده، أنا صح أعتبر رأيي صواب ولكنه يحتمل الخطأ، وصح أعتبر رأي غيري خطأ ولكنه يحتمل الصواب. هذه مشكلة الأمة اليوم، هذه مشكلة الأمة. أخوان تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأجمل صلح، سمحوني والله أنا لازم أتكلم عن الإمام ابن كثير اليوم، بس هو الحال بيخليك يعني ما أجمل وأعظم صلح عمله النبي عليه الصلاة والسلام بحياته مين؟ وين؟ شو صلح الحديبية؟ الشباب اللي كانوا معنا بدروس السيرة بيعرفوا شو يعني صلح الحديبية. صلح الحديبية يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقطع مشوار من المدينة لمكة 500 كيلومتر لابس ثياب الإحرام، مش ببولمان مكيف ولا بطيارة ولا بسيارة موديل السنة، على الناقة وعلى الجمل وعلى الخيل وعلى الحمار عزكم الله وعلى الأقدام. 500 كيلو وعمر النبي عليه الصلاة والسلام فوق 50 سنة، حوالي 53 54 55 سنة، وقاعد يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة الكرام لابسين ثياب الإحرام وعم يجروا معه الهدي بده يفوتوا على مكة، منعوهم أهل مكة. الصحابة قالوا خلص يلا علينا وأعداءنا شهداء، بفوت بدهم يقتلونا بيقتلونا، بدهم نكمل بنكمل. بس صحت له النبي عليه الصلاة والسلام فرصة اسمها فرصة الصلح، خاف من الفرقة. ففرقة شو يا رسول الله؟ ما أنتم مسلمين إن كفار. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فإجا كما نعلم جميعا قصة سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وسهيل بن عمرو رضي الله عنه بس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سهل الله لكم من أمركم، هذا زلمي أسطو سهلي. ونعلم القصة جميعا عندما بدأ الصلح فكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فشو قال له؟ أشطب. ليش؟ أكتب باسمك اللهم. سيدنا علي موجود وسيدنا عمر موجود وسيدنا أبو بكر موجود. سيدنا عمر طبعا بلش الدم يغلي، سيدنا عمر ركب في واحد مثلا دغري عنفواني يقول لك أنا دمي عمري يا أخي، أنا بتحملش دمي عمري. هيك سيدنا عمر كان دمه يغلي، ما كتير بلعه. ما رأيت أول وحدة، أنا وحدة هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. أما لو نحن نعترف فيك رسول الله ما كنا أصلا نحن منعناك عن البيت، امحيها. قالوا شو بكتب؟ قالوا له اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. سيدنا عمر قال له رسول الله هيك حد لك؟ هيك كل ما يقول لك شيء بتقول له ايه ماشي اللي بدكم اياه؟ قال نعطي الدنية في ديننا؟ مش نحن على الحق وهن على الباطل؟ بعد شوي بيجي ابنه لسوي ابن عمر مكبل بالسلاسل بيرمي حاله بين ايدي المسلمين بيقول لهم يا ايها المسلمون حبسني الكفار في مكه فانقذوني. فسهيل بن عمرو قال له اول شرط بيشترطه عليك انه اي واحد بيجي من عندنا لعندكم ما بتقبلوا بتردوا لنا اياه. قام قال له النبي عليه الصلاه والسلام بس مرق لي هذا يعني هو اجى الان مرق. قال له لا، قال له اذا بتاخده هلا افسخ العقد بيني وبينك. تخيل انت موقف النبي عليه الصلاه والسلام واحد بين ايديه مسلم مكبل بالسلاسل عم بقول له أنا أسير يا رسول الله خلصني، مش أنت معك جبريل؟ قل له يا رب بدي فلان، خلي جبريل بس ينزل لك يعمل له شوية حركات بمكة ويطلعني ونكمل مشوارنا. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل كأنه بشر لأنه معلم للأمم لأنه هو رسول، بس مش كلنا رسول. أبو جندل اسمه، قصة في البخاري موجودة. أم النبي عليه الصلاة والسلام موقف شديد كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أرضى بذلك راجعوه. يا رسول الله أتي إليك وتردني؟ أنا جاي تقول لك خلصني منهم بترجعني لعندهم؟ أم سيدنا عمر سكر رأسه، أم راح مين؟ عند أبو بكر لأنه بيعرف هو دائما رفيقه وصاحبه. قال له يا أبو بكر شو الموضوع؟ شو ماله صاحبك؟ كل ما بدهن شيء بيعطيوني اياه. قالوا يا عمر، طبعا سيدنا عمر قال ألسنا على الحق ألسنا على الباطل ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ ألسنا إمتنا في الجنة وإمتوا في النار؟ يا أبو بكر لما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له سيدنا أبو بكر يا عمر إنه رسول الله وهو ناصره. يا عمر إلزم غرزه، خلاص مات يعني أنت ما حتعرف كل الأمور، خليك معه، مش كل شيء يقاس بالعقل، خل هدئ له شوي. النبي شايف له بعيد. فغضبان سيدنا عمر، خلصوا الصلح. النبي قال يلا شباب نرجع على المدينة. شو يعني حلقوا؟ كنت حلقوا الشعر، انتم محرمين لانه بدكم تتحللوا. ما بدنا نحلق، تحلقوا شعركم بنرجع على المدينه، خلص خلصنا، ما حدا بده يحلق. ولا فوت النبي صلى الله عليه وسلم عند ام سلمة قال له شو بدي اعمل؟ هلك القوم خلص، ما قلت لهم يعملوا شيء وما عملوا، وانا اذا بيعصوني بينزل عليهم العذاب. قلت له يا رسول الله لا ما هلكوا، سن زعلانين، هن مضايقين، هن كانوا مجهزين حالهم يفوتوا على البيت، هن مجهزين حالهم يطوفوا ما قدروا يطوفوا، صبرك عليهم. قال له طب شو اعمل؟ قولي لي شو اعمل. احتار النبي عليه الصلاه والسلام مش عارف شو بدي اعمل. تقوم انت اول واحد جيب الحلاق وخليه يحلق لك، وقف حده بس يشوفك عم تحلق انه بيحلق. دعا النبي عليه الصلاه والسلام الحلاق وصار يحلق. قام قاموا الصحابه مباشره، شوف قوه الاتباع، وصاروا يحلقوا الشعر مع الجلد. صاروا يجرحوا بعضهم، مش قادر يتحمل، لم ترج ايده من العصبيه. شو ترجع عندي 500 كيلو وانا ماشي 500 كيلو؟ اليوم اذا رحنا جوله هيك المكان طلع مش مناسب لك يا شيخ وين اخذتنا وين رايحين؟ الا ما رحم الله. فطبعا النبي عليه الصلاه والسلام هيك حتى يخفف عنهم شو عمل؟ صار يوزع لهم الشعر. ام قالوا الحلاق اعطيني الشعرات، وصار يقول له خذ خلي شويه شعر معك وشوية شعر معك شوية شعر معك. على ذلك مما أسر أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان يضع شعر النبي عليه الصلاة والسلام تحت قلو سبته في الحرب، ويطلب النصر من الله جل جلاله ببركة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. وإجماع أهل السنة والجماعة على جواز التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام. هن وراجعين بالطريق شو نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل جبريل من عند الله فقال: يا رسول الله نزلت عليك آيات. شو هي الآيات؟ قوله جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسورة اسم سورة الفتح. أنا السؤالي بس: وين الفتح اللي صار؟ وين الفتح؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام ردوه ورجعوه وطردوه وعملوا صلح معه مدة الصلح 10 سنين. بهذا الصلح ممنوع تستقبل أي واحد بيجي من مكة مسلم لعندك، وأي واحد بيجي من عندك مرتد لعنا بنستقبله، انت مالك معنا؟ وممنوع تجي تطوف بالبيت. شروط شديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فشو كانت نتيجة كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب لو بدكم إياه، فنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آية الفتح. أول واحد عيط له النبي مين؟ سيدنا عمر. هو اللي كان أكثر واحد مش عاجبه الموضوع. أرتاي عمر، تعرف شو نزل علي هلأ؟ نزلت علي سورة الفتح. شو الفتح؟ قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شو يعني؟ ما معنى ذلك يا عمر؟ معنى ذلك أن الخير قادم. بسبب إيش؟ بسبب الصلح، بسبب السلم، بسبب السلام. بتعرفوا كم كان عدد المسلمين في صلح الحديبية؟ 1400. لازم يا أخوان، لازم تعلم السيرة، لازم نقرأ السيرة نتعلم. هي كلها كم سنة السيرة؟ كلها 23 سنة، في مواقف فيها أساسية. راجعوا سلسلة السيرة، الله أكرمنا وعندنا سلسلة 4 سنين 70 حلقة، كل أسبوع عم تنزل حلقة على قناة اليوتيوب. راجعوا سلسلة السيرة ضرورية. وقفت وقفات طويلة مع صلح الحديبية، فيها دروس مباركة لنا جميعا. السنة الثانية قديش صار عدد؟ عرفت نص الجواب أنت. قديش؟ 10,000. بسنة صاروا 10,000. 1400 واحد كم سنة؟ كل الفترة المكية، وأول كم سنة في المدينة. جاء الصلح فبدأت الدعوة فدخل الناس في الإسلام أفواج. 10,000 واحد من 1400، 10 أضعاف. فلا يقوم للدين قائمة إلا عندما تصطلح ويصطلح المتخالفون. لذلك أعداء الباطل يا إخواني في الله عارفين، أقسم بالله، درسين السيرة، درسين الأمة، بيعرفوا أنه بأي مكان من الأماكن بيكون في صلح بين حركات إسلامية أو أفكار إسلامية ممنوع. هذا بضرنا، هذا بقيم الإسلام وبقيم الدين وبينشر المحبة. لازم تخلفوا بيناتهم. مش لي إخواني، مش باختلاف الأفكار طبعا، من سامحوني، من المفاهيم الخاطئة عند الناس. إجا واحد بعد خطبة الجمعة، أنا حكيت بخطبة الجمعة خطبة الثانية عن محاربة الدول لإخواننا في عمل الدعوة والتبليغ، وقرار الخطبة الجامعة كانت الجمعة الماضية لذلك. فقال لي شيخ واحد: والله تعرف أنا شيخ شو بتمنى بلحظة من اللحظات؟ شو؟ قال لي: اسمع، أن الأمة كلها توحدت. قلت له: سمحني بس أنت ما تعرف سنة الله في الكون. قلت له: هذا لو بده يصير كان صار مع الصحابة، لو بده يصير كان صار مع سلف الأمة، ولو بده يصير كان صار مع يعني خير القرون. الله يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تعرف شو معنى الآية؟ صوامع وبيع. شو البيع؟ مكان العبادة لليهود. صوامع زي الكنائس. الله يقول: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. شو خصيبي هاي؟ لولا اختلاف الأديان لكان الناس أمة واحدة، فمعش في حاجة للصوامع والبيع، فأزيلت كلها من أساسها. الله قال ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. سنة التدافع، سنة الاختلاف. والقصة اللي معرفها جميعا اللي صارت مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بس كانوا رايحين لوين؟ على بني قريظة. بني قريظة ما فيك تصلى من المدينة إلا بعد المغرب، بدك وقت طويل. أما النبي عليه الصلاة والسلام مستعجل لما فعلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. على الطريق أدن العصر، شو بنعمل؟ الشباب اللي هون قالوا بدنا نصلي، اجوا الشباب قالوا نعم يبا نصلي، كيف نصلي؟ قالوا ليش؟ هو الحللوا، قالوا النبي ما قصده ما نصلي، معقول نترك الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما معقول نترك الصلاة. أم هون قالوا يا عمي لا، النبي قال لا يصلين، يعني لا يصلين. هل أخذوا بشو؟ بظاهر الحديث. هل شو أخذوا؟ بمفهوم الحديث. وهذا حتى الآن موجود، في ناس تقبل بالظاهر ناس تقبل بمفهوم. أم قالوا ماشي أنتوا صلوا نحن ما منصلي. هوليك وصلوا بعد المغرب صلوا العصر. أم رجعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله نحن صراحة اختلفنا على الطريقة، صار في خلاف. قالوا شو اختلفتوا؟ قالوا له والله صار فينا هيك هيك هيك. أم النبي قالوا اثنين مأجورين أنتوا، ويعني أنتوا صلاتك مقبولة وأنت صلاتك مقبولة. صلاها بعد المغرب صلاته مقبولة، ليش؟ قال لأنه اثنين ما اختلفوا. جزاك الله خير. والله يا إخواني مش عادتي أنا أشرب، بس صدقا بعد الأخبار راسي عم يجعني. فالله يجزيه الخير شيخ محمد، أعمل لك كوباية شاي تفضلوا. النبي أقر اثنين صلى الله عليه وسلم، اثنين أقروا. واحد صلى بعد المغرب، يعني العصر تصلى بعد المغرب، صلىها بعد المغرب، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين. عمر بن عبد العزيز بقول من رحمة الله جل جلاله بالأمة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة الاختلاف. بس تعرفوا شو المشكلة يا إخواني؟ مش المشكلة أن يكون في عنا أفكار كل واحد منا بحاول يخدم الدين بطريقة، بس المشكلة صفاتنا والود بس يختلف في القلوب. المشكلة بس يصير شوفك أنك إذا أنت مش معي باطل. المشكلة بس شوفك أنك أنت 100% باطل وأنا 100% حق. هاي المشكلة. من أجمل ما سمعت من مشايخنا بس كانوا يعملون هدايات للخروج في سبيل الله، قال إذا ذهبت لزيارة أحد من الناس عنده فكر إسلامي، فكر معين، رجل صوفي مثلا، رجل بأي يعني عمل إسلامي طبعا مقبول يعني، فقال ما لا تطلب منه أن يخرج في سبيل الله، ما تشكله للخروج؟ قال ليش؟ قال حتى لا يأتي شيء في قلبه عليك أو في قلبك عليه، يكفي أن تحبه ويحبك. بس الأمة مختلفة بطرق خدمة الدين، بس ضروري يكون في محبة، ضروري يكون في محبة. إذا خلاف الفكر معك بده يعمل لي بغض، ومعاش صلي عندك، ومعاش صلي وراك، ومعاش اسمع منك، وبدي أمشي وبدي ما بديش ألتقي فيك، مصيبة مصيبة. عشان هيك الكلام المعروف لدينا جميعا القاعدة الرائعة، الخلاف لا يفسد للود قضية. شو خص الخلاف بالود؟ الود بيني وبينك أنت أخ لي في الله، لا أعادي ولا أوالي ولا أحب ولا أبغض. ما بيجعل الولاء والبراء من أجل انتمائي الإسلامي وما أنا أعتقد به وأدين به لله أنه من أقرب الطرق إلى الله، لكن لا أجعل ميزان الناس بناء عليه. وهذا يا إخواني في الله اليوم صاير بين المسلمين إلا من رحم الله. اللي صاير بين المسلمين إنه خلاف قلوب، وهون المشكلة. أما خلاف عقول ما في أي مشكلة. تعرفوا سيدنا أبو بكر وعمر بس كانوا يعدوا بالشورى مع النبي عليه الصلاة والسلام شو يصير فيهم؟ اللي يشوفهم من برا شو يقول؟ شو اللي شو أعداء أعداء؟ أبو بكر قال له لا هيك، وعمر قال له وترتفع الأصوات. بعدين أبو بكر وعمر يقوم بعد الشورى فيتعانقا يتقابلا ويضحكا ويحب بعضهما الآخر. حتى كم بكى عمر رضي الله عنه عندما مات أبو بكر، حتى قيل الله أعلم إن صحت الأبيات، قيل أن عمر رضي الله عنه قال أبيات من الشعر عند وفاة أبي بكر رضي الله عنه، قال فيها: ذهب الذين أحبهم، ذهب الذين أحبهم فعليك يا دار السلام، لا تذكرن العيش لي فالعيش بعدهم حرام، إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. ثم قال: أتعبت من بعدك يا أبا بكر. بس اثنين إذا بتشوفهم كانوا بالخلاف الفكري، كل واحد شكل، كل واحد عنده طبع، كل واحد عنده الرأي خاص، بس ما أثر ذلك على القلوب. اليوم إذا بدك تبعد ولا بتقرب عند بعضنا بالمسجد، كم مدى أيام كورونا الأولى، الله يستر الأيام القادمة كمان، كم اختلف الشباب حتى الآن ما بيحكوا مع بعضهم. ليه؟ لأنه أنا تقول له قرب ولا بعد، لك خي بعد، لك قرب، لك ما بتبطل صلاتك إذا بعدت ولا قربت، بس مصيبة إذا اختلفت معه بقلبك، مصيبة، أعلن عداء عليه ومعاش بدي صلي هون وبدي صلي هون ومعاش بدي أحكي مع فلان ومعاش بدي صلي ورا الشيخ فلان. ليه؟ لأنه قلت بعده. يا لطيف، لسيدنا هارون ابن يعبدوا العجل، يعبدوا العجل بس ما يختلفوا. مولد بدعة؟ لا مش بدعة. بدي أعمل مولد، بديش أعمل مولد، بدي صلي على النبي، بدي صلي على النبي. لك أعمل مولد، تعملش مولد، صلي على النبي، نصليش على النبي، بس ما تخلفش مع الناس. لك ما تخلف مع الناس لأنه هذا متفق أنه حرام. أنت لك رأيك الفقه فيه ما بأثر، سمات عادي وتوالي عليه. فهذا يا أحبابنا في الله، يعني هذا أساس، أساس المحبة أساس. والآية واضحة ومحفوظة لنا جميعا: لا تنازعوا. ليش؟ فشل ذريع على كل أصعدة. يا أخواني، كم سمعنا من مساجد كانت ممتلئة بالشباب في العالم، صارت الآن فاضية وتسكرت. يمكن ليه؟ أنه صار في خلاف بين أهلها. كم من أعمال إسلامية فيها نساء ورجال وشباب وحركة إسلامية قوية وما شاء الله خلية نحل، توقفت كلها بسبب شو؟ بسبب خلاف. والخلاف شو بكون؟ بسبب إنسان بدأ يغتاب وبدأ ينم وبدأ ينقل بالكلام وبدأ يسيء الظن، فعند ذلك يدخل خلاف. وشو المشكلة الثانية؟ الثاني بيسمع له وبيقعد معه، والثالث بيجلس معه، الثالث والرابع بيكبره بالموضوع، والخامس بعدين بيصير في خلاف، بعدين خلاف بيولد شر. لذلك يا أحبابنا، يعني أنا سمحوني راح الوقت في الكلام عن المسألة، ولكن هي مهمة، هي مهمة يا أحبابنا. اللي ما بيبن كثير كنا بدنا نحكي عنه اليوم، الزمن اللي عاش فيه زمن خلاف كبير كذلك، لكنه ابتعد عن الخلاف واجتهد لجمع الأمة ووحد صف الأمة، حتى كتب الله له القول. إذا بسألك الآن شو بتعرف كتاب تفسير، أي عامي أو أغلب العوام إذا بتقول له شو بتعرف كتاب تفسير، شو بقول لك؟ الطبري أكبر منه أهم منه، قرطبي أكبر منه أهم منه، والجلالين وغير ذلك من التفسير. بس تفسير ابن كثير عجيب، تفسير ابن كثير منيح، هيك قصدي، هيك أقولك. لا مش جاع القف، جاع القلوب يا شيخ أحمد. الله إذا كتب القبول لأحد بس ما في حدا يرده، بينزل بتربع بالقلب. عمر طارق، مين عمر؟ محمد طارق. إذا كتب الله جل جلاله القبول لأحد فهنيئا له. فعلي بن كثير كان من أعظم سماته أنه كان يجتهد على جمع الأمة. فيا أحبابي حتى نلحق نتكلم لنا شوي عن ابن كثير ونختم بس الموضوع الأول. الحقيقة يعني يدمي القلب ما نسمعه من أخبار، وهذا معرض له كل منطقة فكرة، كل بلدة وكل مكان. والباطل راصدنا ودارسنا منيح وفيما بيننا بيشتغل، فبدنا ننتبه وما نكون باب للشر. عشان هيك أنا من أجمل أحاديث اللي بتعجبني قول النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. طوبى النبي عم يدعي له. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه فقال: وويل لعبد. النبي عم يدعي عليه في النار، مين يا رسول الله؟ قال: وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر يا بوي مغلاقا للخير. فتنة صغيرة بس ممكن تقتل أناس، ممكن يصير فيها جرحى وقتلى وفراق، ممكن يصير فيها يا أخوان حروب بقتل إنسان واحد، حروب. مفتاحا للشر مغلاقا للخير. لذلك أكثر شيء بدك تخاف عليه إنك تكون صاحب فتنة، بس خاف منه إنك تنحط بمكان تكون أنت صاحب فتنة وأنت عم تنجر وأنت مش حاسس. انتبه، لأنه في ناس خبثاء هن ما بيقدموا، هن بس ببثوا السموم. روح عمل، قل له هيك تصرف، وإنسان من طيبة قلبه بيتحرك أحيانا فبكون صاحب فتنة. ننتبه، لا امسك لساني، سمعي، بصري، فكري، اجتهد بأعمال وطلع على عيوبي واترك غيري. مستعدين يا أحبابنا؟ يعني إذا في شيء استفدنا منه من اللي صار مع أهلنا في المخيم، أنه ربنا فتح علينا بهالكلام اللي فيه خير إن شاء الله إلنا وإلكم بإذن الله. الإمام ابن كثير يا أحبابنا حقيقة من الأئمة الذين كتب الله لهم القبول في الأمة الإسلامية. أنا تعرفوا بفضل الله بالخروج في سبيل الله ننزل بالمساجد، الله أكرمنا على أكثر من 10 دول سفرنا، وصرنا فوق 15 سنة بنخرج في سبيل الله، وكل شهر عنا 3 أيام. فكم مسجد نزلنا فيه؟ أكاد أجزم أني لم أنزل في مسجد إلا رأيت فيه كتابين. الكتاب الأول رياض الصالحين للإمام النووي، وحنعمل جلسة خاصة للنووي لأنه مش حلو نمرق سلسلة عظماء الإسلام بدون ما يمر الإمام النووي معنا. والكتاب الثاني تفسير ابن كثير. وغالبا في بيوت كل الملتزمين لا تكاد مكتبة تخلو في بيت ملتزم من كتاب رياض الصالحين أو كتاب تفسير ابن كثير. وإذا كنت الآن معنا ممن ليس عنده في بيته هذا الكتاب، سارع لاقتنائه، لأنه كتاب رائع، كتاب لإمام فذ عظيم، علامة، فقيه، محدث، مفسر، عصر كبار العلماء والفقهاء، وكتب التفسير بإخلاص فكتب الله له القبول. الإمام ابن كثير يا أخواني ولد 700 هجرية، وولد عشان ينبسطوا إخواننا السوريين، ولد بدمشق وعاش فيها وترعرع فيها. فهو إسماعيل عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي، وهو شافع المذهب الدمشقي الشافعي. أول ما ولد توفى أبوه، وصار تقريبا عندنا هذا سنة أنه أغلب عظماء الإسلام بيعيشوا أيتام، حتى ما يعيشوا هو معتمد على حدا، حتى يعيشوا هو صغير معتمد على الله. ولكن بتقدير من الله عز وجل أن عماد الدين إسماعيل رحمه الله كان أخا أصغر لأخ أكبر اسمه عبد الوهاب، وعبد الوهاب كان كذلك إماما وعالما حافظا تربى على يد أبيه. أبو لابن كثير كان خطيب مسجد وكان محبوب بين الناس، كانت الناس تحبه. فعندما توفي ابنه عماد الدين إسماعيل فاهتم الناس كثيرا بهذا الولد، وأخذ أخوه عبد الوهاب عهدا على نفسه أن يربيه. عشان هيك بدي أقول رسالتين. الرسالة الأولى اللي كان هو خي كبير، يعني اللي عنده أخوة أصغر منه، هنيئا لك بهذه النعمة، واعلم أنك تستطيع أن توصل لأخيك ما لا يستطيع أحيانا أن يوصله أبوك لأخيك. وأعظم نعمة يمنها الله عليك هي نعمة الأخ. عشان هيك سيدنا موسى بس ربنا تعالى قال له روح عند فرعون، شو قال له؟ اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. بس سيدنا موسى شو طلب لهارون؟ يا رب سيارة مرتبة هيك لهارون، بيت مرتب ومرأة هيك، شو طلب له؟ سيارة هايبريد؟ ماشي الحمد. قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. و شو أمره؟ شو في الدعوة؟ وأشركه في أمري، بدي يمشي معي بالجهد. ليش؟ قال كي نسبحك كثيرا، بدي أخي معي في الجنة. أعظم ما تجتهد به على أخيك أن تأخذ بيده معك إلى الجنة. كيف ما بعرف؟ حكمتك، تعزمه، بتكرمه، بتقدره، بتحترمه، بتصاحبه، بتنفق عليه إذا ربنا موسع عليك، بتبكي من الليل، مهم أخوك. والرسالة الثانية، إذا كنت أنت الأخ الأصغر وعندك أخ كبير وبالذات كان صاحب دين، وبالذات كان يقول لك تعال معي المسجد، تعال نطلعنا كم يوم في سبيل الله، أسجد شكر لله وابكي وقول له يا رب ما تحرمني نعمة الأخ. نعمة الأخ، الأخ والسند. يا رب لا تحرمني هذه النعمة وارزقني شكرها ووفقني أن أعرف كيف أشكرها، لأنه لن يحبك أحد بعد أمك وأبيك مثل أخيك. فعبد الوهاب هو الذي ربى ابن كثير، هو الذي ربى عماد الدين إسماعيل ابن كثير رحمه الله، وقدر الله أنه هذا الشاب أخوه كان عالم وكان محدث وكان فقيه، فصار الولد يتربى على إيدين أخوه. فابن كثير حفظ القرآن ابن 7 سنين، وبدي يجي واحد اليوم ربك أعلم شو قارئ، بدي يقول أنا أفهم من القرآن وأنا أرى أنه هذه الآية توجهها هيك، تقول له العلماء قالوا، المفسرين قالوا ابن كثير اللي حفظ القرآن هو ابن 7 سنين لحفظ كتب الفقه، اللي كتب مجلدات بالفقه، اللي كتب بالتاريخ. ارجع إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير وتأمل تاريخ الإسلام، كتاب البداية والنهاية فوق 30 مجلد لابن كثير. أقول لك أنا أرى الصراحة، أنا بشوف يعني هن بشوف وأنا بشوف، حطيت حالي معهم بالميزان. فابن كثير رحمه الله تربى على يد أخيه، ثم سافر مع أخيه وهو ابن 7 سنين في طاب العلم في الأرض. قال له أخوي يلا بسم الله جاهز؟ 7 سنين دعمرك يا مؤيد، دعمرك مش عارف دعمرك، 10 أصغر من مؤيد، دعمرك يا عمو، دعمره 7، صباح الليل مش حنش عارف عمره من الأولاد دي الولد يعني عمره يخوي دي 7 سنين يعني مين عمره 7 سنين؟ حمزة يا أخي، قد حمزة أصغر من حمزة، حمزة 8 بنعتذر منك حمزة، قلنا لك 7، 7 سنين يا إخواني أصغر من حمزة. الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم 7 سنين، حمل كتبه وقال وغراضه يلا بسم الله مسافر في سبيل الله عند العلماء والفقهاء، قراءة وكتاب وطلب، وأكيد اعتكافات بالمسجد وتضرع وقيام وبكاء. فهدول خرجوا لنا علماء، خرجوا علماء، كان ربنا جل جلاله أعطى ابن كثير هذه من المواهب اللي اليوم قل مثلها. ليه؟ لأنه هي عبارة عن ثمرات قلوب. كان ابن كثير رحمه الله شديد الحفظ، سريع الحفظ، قوي ملكة الحفظ. وتأكدوا يا أحبابنا الحفظ ما بتجي قوته إلا بس يكون في صفاء، أما إذا في جوا كوكتيل ما بتطلعش، بتطلع كوكتيل. بده يكون في صفاء كيف المي الصافي تقول في هون مضبوط وهون مضبوط وهون مضبوط، أما هون فلتان وهون فلتان وهون فلتان، أي حفظ؟ بعد شوي حنغلط بالفاتحة، نحن يا إخواني بالفاتحة حنغلط فيها. ليش؟ لأنه ما فيش صفاء. أما ما في في غض بصر، طبعا بالزمان الذي كان يعيش به 700 هجرية وكان قمة عهد الإسلام والالتزام والعلم، النساء في الحجاب في الخمار في النقاب في السترة، وهو يسافر في طلب العلم حافظ نفسه من الفتن، ففي صفاء، فكان عنده قوة ملكة بالحفظ. والنعمة الثانية اللي ربنا جل جلاله أنعم بها عليه هي قوة استدراك استحضار ما يحفظ. أنا بطلع بخطب الجمعة أحيانا بنزل بقول يكون كنت حاطط هاي النقطة وهاي النقطة من النقطة بدي أحكي فيهم، بعد قبل الخطبة مثلا بحطه على التليفون 6-7 نقاط بطلع بقول يا رب هول بدي أحكي فيهم، بنزل بكون حكي 3-4 وين راحوا 2-3؟ بدك استحضار قوة حتى بالدروس، بيجي بدي أحكي أنا بين كثير مثلا 10 نقاط، بعد الدرس لقي حالي حاكي عن 5-6 نقاط، لأنه قوة الملكة الحفظ بدها قوة استحضار. وهذا كذلك يتفاوت حسب القلوب، زمانه غير زماننا. وبعد قوة الحفظ قوة استحضار المحفوظ قوة الفهم، هذه الصفات اللي ذكرها الأئمة عن ابن كثير. فممكن احفظ هلا انا بس بدي استحضر، طب ممكن استحضر بس بدي افهم، احفظ واستحضر وافهم. ابن كثير يحفظ يستحضر عند الحاجة ويفهم ما يحفظ، عشان هيك بدنا هون نشتد على حالنا فيهم، نطلب من الله يا رب يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ويمكن اسمع الدرس وظهر مش فهمان، يمكن اقرأ كتاب بس مش فهمان، يمكن اقرأ القرآن بس مش فهمان، يا ربي نعمة الفهم ما تحرمني اياها، فهمني يا مفهم سليمان. الله قال ففهمناها سليمان، لا تحرمني الفهم. قال والله تعالى أعطاني نعمة رابعة من صفاته، نذكرها بسرعة بس من أجل الوقت، قال نعمة الأدب مع الكبار. مش أنا عمري 6 سنين حبيبي كنت حافظ القرآن، 7 سنين و10 سنين كنت حافظ الفقه، و15 سنة كنت إفتي، و20 سنة كتبت كتب، أنت مين؟ مشكلة العلم إذا ما كان في تزكية يا إخواني، تجد اليوم للأسف طالب علم عمره 15-20 سنة قرأ بعض الكتب، شاف حج كبير بالمسجد، مسكين الحج أمي يمكن ما بيعرف يقرأ ويكتب، أمثال يشوف نفسه عليه، وهذا الحج قد مش أبوه قد جده، بقوم الليل قبله بساعتين، هو أنزل يصلي الفجر في جماعة ويرى نفسه عليه، لأنه أنا أقرأ أنا أكتب أنا معي شهادة أنا قرأت كتاب أنا. فكان ابن كثير عنده أدب، عنده أدب، بالأدب الله علمه. الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله، اللي عنده الأدب يا إخواني الله بيعطيه، أصلا هو أعظم عطاء أنك تعطاه هو عطاء الأدب، وأعظم حرمان تنحرم منه هو أنك تحرم الأدب وإن كان عندك علم. عشان هيك أهل الأدب محبوبين، بتلاقي مؤدب بتلاقي قريب للقلب، سهل يتواضع بيدخل على قلبك بدون استئذان بيتربع جوا. أما اللي ما عنده أدب بتلاقيه منبوذ مش محبوب بين الناس. نسأل الله أن يرزقنا الأدب، نسأل الله من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومن أعظم الأداب التي كان يتمثل بها ابن كثير رحمه الله أدبه مع مشايخه. وتعرفوا اللي بيمشي في طلب العلم ممكن يقعد مع شيخ ساعة ولكن يسجل، أنا مرة جلست مع هذا الشيخ فتعلمت منه. لذلك الشاعر إيش يقول؟ قال الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة. إذا في إنسان تعلمت منه لفظة بحياتك تبقى تدين له إلى قيام الساعة. الأدب مع من علمك، الله يعطيك بركة العلم. وقلة الأدب مع من علمك، الله ينزع منك بركة العلم. هذه الصفات يا إخواني في الله أورثت قبولية للإمام ابن كثير، فكتابه الرائع العجيب وأنا أنصحكم به، وأنصحكم قبله بكتاب مختصر ابن كثير ممكن تبدأوا به. جميل أنك أنت عم تقرأ القرآن بالبيت، مع كل آية تقرأ تفسيره، ومع كل آيتين تقرأ تفسير، نفس الشيء مع المرأة والأولاد، وتعمل ختمة لك غير ختمة القرآن. على فكرة إحنا لازم يكون في عنا 3 ختمات، جربون ختمة قراءة هاي بتسحب فيها مثلا كل يوم جزء، ختمة تانية اسمها ختمة تفسير، يعني بتقرأ دورة شو تفسير، وأفضل شيء يكون عندك القرآن اللي معه التفسير أو كتاب تاني تفسير حده، أو اليوم على التليفونات بتكبس بطلع لك تفسير مباشرة، بس تكون عم تعمل ختم التفسير بتكون أبطأ شوي، مثلا باليوم 10 صفحات، باليوم 5 صفحات، وختمة ثالثة هذه ممكن تاخد معك العمر كله لتخلصها مرة واحدة، اسمها ختمة التدبر. ما بتقرأ تفسير، بتقعد أنت بتقرأ بتفكر بالآية، تقول يا رب شو بدك مني بهالآية، يمكن تقعد ساعة وتفكر فيها بس تطلع حاسس فيها للآية. هاي يمكن تاخد معك العمر ويمكن يمر العمر وما تخلصها، بس هذه أجمل أنواع الختمات، ختمة قراءة، ختمة تفسير، ختمة تدبر. توفي ابن كثير رحمه الله بعد عمر ما يقارب أكثر من 70 سنة، ودفن رحمه الله في دمشق، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا معه ومع أولياء الصالحين في الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجمع على حق كلمتنا، وأن يوحد صفنا، وأن ينصرنا على من عادانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.